ويستطيل قراءته. يصك، ما يسكت القارئ لكن يصك المذياع. نعم. وربما حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ويستزيد المغني ويستقصر نوبته. أي نعم، يقول الغناء ما جاء له فترة طويلة اقطعوا عنا. أما القرآن، القرآن هذا ثقيل عليه، هما يجتمعان، ما يجتمعان أبدا، الميل إلى القرآن والميل إلى الأغاني ما يجتمعان، هذا قرآن الشيطان وهذا قرآن الرحمن. نعم. وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا الدم إن لم يحظ به جميعه. نعم. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله أنا أتكلم بالكلام هذا الذين في قلوبهم حياة يقبلونه ويتوبون إلى الله، أما الذين ماتت قلوبهم فلا حيلة فيهم. نعم. والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها، فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني تنطبق عليهم هذه الآية. نعم، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. فصل. يكفي، نقف عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما المراد بمزامير آل داود؟ هل هي آلات موسيقية كانت في العهد السابق؟ لا، مزامير آل داود الصوت الحسن، صوت داود عليه السلام، يعني إذا تلا الزبور تجتمع الطيور، طيور الجو تجتمع، والجبال، الجبال أيضا يصير فيها صدى مع صوت داود عليه السلام، يا جبال أوّبي معه والطير، وألنا له الحديد عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول عندنا سوق قريب من منزلنا تباع فيه آلات الطرب واللهو، وهو سوق كبير له رواد كثر، يقول: ما النصيحة لنا ولهم في هذا الأمر؟ وين هو في هذا؟ ما ذكر. إن كان في المملكة تبلغ عنه الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين، يقول: هل الميزان هو واحد أو متعدد يوم القيامة؟ واحد ومتعدد، موازين متعددة حسب الأعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الأسلم والأفضل لرب المنزل أن يمنع دخول وسائل الإعلام إلى بيته كالتلفاز والإنترنت لكثرة شرورها، أو أن يدخلها ويجتهد على أخذ الخير منها خاصة ما يتعلق بأبنائه؟ والله إن سلم منها ولا تدخل بيتها هذا أحسن إذا قدر، وإذا لم يقدر فيمحص، يأخذ منها الخير ويترك الشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الفتن هو الزمن الذي يؤجر فيه صاحب السنة أجر 50؟ وما الذي يستحسن في مثل هذا الزمن؟ هل نقول بأنه يستحب للإنسان أن يعتزل؟ الله أعلم، هذا العلم الله هو اللي يعلم ما هو الزمان الذي تنتشر فيه الفتن ويقل فيه الخير